بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل حيث وقفنا، وكنا قد وقفنا عند باب الاستنجاء. أين القارئ؟ هل جاء؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء، اكتبوا تعريف الاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر. الاستنجاء هو إزالة الخارج من سبيل، يعني من قبل أو دبر، بماء أو بحجر. بماء أو بحجر، إذن إزالة النجاسة من السبيل، إزالة النجاسة من مخرجها يعني من القبل أو الدبر، هو الاستنجاء. أما إزالة النجاسة من أماكن أخرى في الجسد فليست استنجاء. والاستنجاء له أحكامه الخاصة. قال المصنف: يستحب. الآن سيذكر عليه رحمة الله المستحبات. ضعوا عنوان جانبي واكتبوا المستحبات. المستحبات الشيخ، المستحبات، واضح الصوت؟ المستحبات، واضح الصوت؟ ايش تسمعونها انتم، مكروهات ولا ايش تسمعون؟ شيخ، الشيخ تدخل الله يحفظك، حل المشكلة بينه. من المسجد هذا، لا يكون مقفولة واحد منها. لا. بس طيب، قلنا المستحبات، واضح الآن؟ يستحب عند دخول خلاء. بالله رقموا الآن هذه المستحبات، تفضل شيخ اقرأ علينا من البداية. هذا الأول، هذا رقم واحد، تفضل. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طبعا بسم الله ورد في حديث، وأعوذ بالله من الخبث والخبائث في حديث آخر. الأول في حديث علي رضي الله عنه، وأنه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. المصنف جمعها وذكر أول شيء بسم الله، ثم أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا المستحب الأول. الثاني: وعند خروجه الحمد لله الذي أنزل على عبده. نعم، وورد أيضا إيش؟ غفرانك. طيب، والثالث: طبعا انتبهوا، هو يقول هنا يستحب عند دخول الخلاء، يعني قبل الدخول، عند إرادة الدخول. طيب، وبعد ذلك قال: وعند خروجه، يعني بعد خروجه. اكتبوا هذا الثالث، المستحب الثالث. تفضل. لا الثالث تقديم يسرى رجليه دخولا. الشيخ انت في وادي واحنا في وادي، خليك معنا. تقديم يسرى رجليه دخولا، هذا الثالث. يصير الرابع: هذا الرابع، اعتماده يعني اتكاؤه على اليسرى اذا في حال الجلوس عند قضاء الحاجه. والخامس: يعني تقديم، اكتبوا تقديم الرجل اليمنى عند الخروج. وهذا المستحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، هذا فيما كان من باب الإكرام، أما ما كان من باب النجاسة وغيرها فيستحبون العكس. قال: واليمنى خروجا، ثم قال: عكس مسجد ونحوه. يعني أما المسجد فلا، تقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. طيب، انتقل بعد مسجد ونحوه، نحوه مثل لبس الثوب ولبس النعل، دخول المنزل، كل ذلك تقدم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج بخلاف الخلاء. طيب، السادس: بعده في فضاء. ابتعاده إذا كان سيتخلى يقضي الحاجة في خلاء في فضاء فيبتعد، أما إذا كان في حمام فهو مستور. هذا السادس. السابع: واستتاره، يعني استتاره عن الأعين، لا يقف أمام الناس ويقضي الحاجة، يستتر بعيدا. هذا مستحب ولا واجب؟ المقصود هنا إذا كان الناس يرونه لكن لا يرون عورته، فهذا هو المستحب. المستحب أن لا يقضي الحاجة بحيث يراه الناس يقضي الحاجة لكن لا يرون العورة، أما أن يكشف عورته أمام الناس فهذا يحرم. طيب السابع انتهينا منه. الثامن وطلب مكان الرخو لبوله. طلب مكان رخو، الرخو اللي هو يعني هش، يعني ليس بصلب يرد البول عليه، فإذا بال يختار مكان هش رخو أو رخو، يعني ليس هشا بحيث أنه إذا بال يرتد ترتد النجاسة عليه، فالهش لا ترتد النجاسة، لا يرد النجاسة عليه بخلاف الصلب. التاسع ومسح ذكره اليسرى يديه إذا فرغ من دبره إلى رأسه ثلاثا. طيب هذا الثالث، هذا المستحب التاسع طبعا، يقول مسح ذكره بيسرى يديه باليد اليسرى إذا فرغ من البول، هو الآن يريد يعني أن يخلي المجرى من البول، يقول من فين يبدأ لما يمسح ذكره؟ قال من دبره، يقصد من حلقة الدبر إلى رأسه، يعني إلى رأس الذكر ثلاثا، ثلاث مرات يفعلها، معناه يضع إصبعه إصبع تحت الذكر وإصبع فوق الذكر ويبدأ هكذا ويمر الإصبعين حتى يخرج النجاسة. هذا على كلام بعض أهل العلم انتقد هذا من جهة الطب وقالوا إنه هذا قد يضر وقد يورث السلس، فإن صح هذا من جهة الطب فلا يستحب، وهذا الاستحباب عندهم إنما يرونه لأنه أنزه يعني أكثر في التنظف، بدل ما يعني إذا تبول مثلا وغسل قد يكون بقي قطرات في المجرى، فإذا قام وتحرك قد تخرج، فيقول إذا فعل ذلك يعني استبرئ أكثر، لكن نقول هذا إذا لم يكن مضر من جهة الطب. العاشر ونتره كذلك، يعني نتره ثلاثا، كذلك يعني ثلاث مرات، والنتر ما هو؟ هو الجذب، يعني يضغط يجذب الذكر إلى الداخل بحيث يخرج ما فيه. طيب نتره كذلك يعني ثلاثا، حديث النتر لا يثبت، ونفس الكلام يقال فيه إنه هذا بعضهم يقول هو مضر من جهة الطب من قديم، وأنه فإن كان مضرا فلا يستحب، أنه لا يصح فيه حديث، والعلة فيه العلة فيه أنه يعني أنزه في التخلص من النجاسة. طيب الحادي عشر وتحوله ليستنجي عن خشية تلولا، أن يتحول من مكانه إلى مكان آخر عشان يستنجي، إذا تبول في مكان فينتقل لمكان آخر يستنجي يغسل النجاسة. قال إن خشي تلوثا، يعني هذا يصدق على من كان في بر أو في صحراء أو كذا، لكن اللي في المراحيض اليوم لا يخشى التنجس فلا يحتاج هذا. طيب الآن ننتقل إلى المكروهات، واكتب عنوان جانبي المكروهات، يكره ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة، هذا الأول ضعوا رقم واحد، واكتبوا عند قوله ذكر الله غير المصحف، غير المصحف طبعا إذا قيل المصحف أو بعض المصحف يعني غير القرآن فيحرم، غير المصحف فيحرم. إذن إذا دخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله بلا حاجة فهذا مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الحاجة وفي إصبعه الخاتم وفيه محمد رسول الله فيخفيه. طيب أما المصحف فلا يدخله، يحرم ذلك. المكروه الثاني ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، رفع ثوب لئلا ينكشف طبعا، يعني إذا أراد أن يرفع، إذا أراد أن يقضي الحاجة فلا يرفع ثوبه وتنكشف عورته وهو قائم، وإنما يرفع ثوبه مع الدنو للأرض، هذا إذا كان أحد يراه طبعا أو لا يراه أحد فلا يكشف عورته يعني. طيب الثالث الكلام فيه، لا يتكلم أثناء الخلاء، فالكلام فيه مكروه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الرابع وبوله في نحو شق، في شق أو جحر أو نحو ذلك يكره ذلك، لأنه قد يضره، قد يكون في شيء من الدواب أو الهوام فتؤذيه، تخرج فتؤذيه. طيب نحن قتلنا قالوا سيد الأوسي سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، قالوا تبول سعد بن عبادة في جحر وإذا به مكان للجن أو كذا فآذته. طيب يعني إن صح ذلك. طيب تفضل ومس فرجه بيمينه، هذا الخامس يكره أن يمس فرجه بيمينه أو فرج غيره ممن يحل له مسه، كأن يمس الرجل فرج زوجته يحل ذلك، لكن يكره بيمينه أو أمته كذلك. السادس استنجاؤه بها بلا عذر. استنجاؤه بها يعني باليمين يكره ذلك إلا إذا كان عذر. طيب عذر يعني ما يده اليمنى مثلا مصابة أو كذا لا بس. السابع استقبال شمس أو قمر. استقبال الشمس أو القمر قال يكره، يكره متى؟ عند قضاء الحاجة. طيب فين يتجه؟ لا يتجه إلى الشمس ولا إلى القمر، اكتبوا عندها. هم طبعا استدلوا لذلك بأشياء كثيرة لا يصح منها شيء لما فيهما من نور الله، هذا تعليل وليس بدليل. بعضهم قال لا، لا يستقبل الشمس والقمر لأن هذا قد يكشف العورة، يعني يصير يسهل النظر إليها إذا كان في اتجاه القمر، معناه إضاءة ستأتيه إضاءة تكشفه، أو إذا جهت الشمس معناه ممكن تكون الإضاءة تكشفه، بخلاف إذا كان غير ذلك. لكن إذا كان لهذه المصلحة نعم، أما لغير ذلك فلا. ولذلك أكتب عندها وقيل لا يكره، وقيل لا يكره. وحديث شرقوا أو غربوا ينافيه، لأنه في الحديث قال إيش؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الكلام في حق من شرقوا أو غربوا، هذا في حق من كان في المدينة يعني شمال القبلة أو جنوبه. طيب هذا يشرق أو يغرب، فإن شرق استقبل القبلة، وإن استقبل الشمس، وإلا وإن غرب استقبل القمر، إذن ينافيه ذلك. طيب انتقل الآن إلى المحرمات، واكتب عنوان جانبي المحرمات. طيب وحرم لبثه فوق حاجته، هذا الأول. حرم لبثه فوق حاجته إيش يعني؟ إذا قضى الحاجة يقوم، لا يبقى جالس كاشف العورة وقد قضى حاجته. الثاني بوله وتغوطه بطريق، هذا رقم اثنين. في طريق البول والتغوط فين؟ في كل مكان أو في أي مكان يضر به الناس، ولهذا المصنف قال بطريق أو ظل نافع أو مورد ماء أو تحت شجرة عليه أو تحت شجر عليه ثمر، كل هذا شيء واحد، هذا رقم اثنين. طيب بعد ذلك ماذا قال؟ يستجمر ثم يستنجي وينفي أحدهما. إذن يستجمر يعني بالحجر، اكتبوها، ويستنجي بالماء. طيب يعني يجمع بينهما ولا كيف؟ ظاهره إيش؟ أن يجمع بينهما. إيه يعني الأفضل أن يجمع بينهما، فإن جمع بينهما قدم ماذا؟ الحجر ولا مخير؟ الحجر. لا ليس بمخير، لا ليس مخير، لأنه لو بدأ بالماء فالماء يزيل النجاسة، يزيل عينها وأثرها، فلا فائدة للحجر. أما الحجر بطبيعة الحال الحجر يزيل ماذا؟ يزيل عين النجاسة، لكن يبقى لها أثر معفو عنه، فإذا جاء الماء أزال جميع النجاسة، ولذلك لا يقدم، يرتب هكذا. ثم قال ويجزئ أحدهما، لو أراد أن يقتصر على الاستنجاء جاز ذلك، وإن أراد أن يقتصر على الحجر جاز ذلك. تفضل يا شيخ. إلا إذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء. اكتبوا عندها للمتعدي فقط معنى هذا الكلام. الآن يقول هو يجزئ أحدهما، يتكلم الآن عن التخيير، هو مخير بين الاستنجاء وبين الاستجمار، بين الاستنجاء بالماء وبين الاستجمار بالحجر، هو بالخيار. هو بالخيار فين؟ في أي شيء؟ هو بالخيار في النجاسة التي تكون على السبيل، يعني على القبل أو الدبر، سواء من الرجل أو المرأة، على السبيل في المكان المعتاد. ما هو المكان المعتاد؟ المكان المعتاد تلوثه عند التبول الرجل أو المرأة، أو عند تغوط أحدهما. فالعادة أنه الفتحة التي يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط يتلوث ما حولها، هو الذي يتلوث قريبا منها، هذا الذي يتلوث في العادة، فهذا الذي يجزئ فيه الحجر. أما إذا تلوث مكان بعيد، يعني انتشر النجاسة في مكان بعيد غير معتاد، فالمكان البعيد غير المعتاد يجب فيه الماء ولا يجزئ فيه الحجر. إذا الحجر يجزئ فين؟ في مكان العادة. فهمت المسألة؟ المسألة ترد إلى العرف، معناه إذا انتشر البول حول فتحة الذكر كثيرا، يعني وصل إلى غطى رأس الذكر مثلا، هذا ليس بمعتاد، إذن يلزم غسله إيش؟ غسل ما جاوز قدر الحاجة. فهمت المسألة؟ قال إلا إذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء. يجب الماء لماذا؟ للجميع ولا للمتجاوز؟ اكتبوا للمتعدي فقط، أما اللي هو محل العادة فلا، فيكفي فيه الحجر. إذن ممكن يمسح بالحجر ويأتي بالماء ويغسل ما جاوز محل العادة. أكمل يا شيخ، الآن نتكلم عن شروط الاستجمار الحجر، كيف يكون الاستجمار؟ بماذا؟ تفضل. ولا يصح استجمار إلا بطاهر. طاهر رقم واحد، هذا شرط شروط الحجر الآن، يكون طاهر، لا يمكن أن يستنجي بشيء نجس. الثاني مباح. مباح يعني غير محرم كمغصوب أو مسروق أو كذا. ثلاثة منقن. منقن يعني ينظف، ينقي ينظف، لكن لو أنه جاء بشيء مباح طاهر أملس شديد الملوسة ما يصح، مثلا ورق النايلو هذا أو الزجاج، هذا أملس، فهذا إذا مسحت به النجاسة لا يزيلها، لا يقلعها. طيب الرابع غير عظم، لا يكون عظم للنهي عنه، وروث للنهي عنه، إذا نضع غير عظم أربعة، وروث يعني وغير روث خمسة، وطعام ستة، يعني فلا يجزئ بها. إذن إذا اختل شرط من هذه الشروط الستة لا يصح الاستنجاء. كيف؟ إذا استنجى بنجس أو بمغصوب أو بغير منقن أو بعظم أو بروث أو بطعام، طعام أي طعام، طعام بني آدم أو طعام بهيمة ولو لبهيمة. طيب الآن شروط المسح، تفضل. ويشترط ثلاث مسحات. يعني أول ذكر إيش الآن اللي هي شروط الحجر، الآن ما فات هذا ما سبق اللي هي شروط الإيش، طبعا مو شرط حجر طبعا، لكن الحجر أو ما يستخدم فيه. طيب والآن شروط ماذا؟ شروط المسح أكمل. قال ويشترط ثلاث مسحات منقية. لا حبة إيش، ثلاث مسحات واحد، ترى مع الوقت رح نتعود على بعض. إيه لا تستفد. ويشترط ثلاث مسحات، عندي قارئ متعود على طريقتي، ستكون أنت إن شاء الله. قال ويشترط ثلاث مسحات واحد، إذا المسحة مسحتان لا تكفي، ما ينظف المكان، ما يصح، ما يصح، لا يعتبر استنجى فهو متنجس الآن. منقية اثنان، لازم أن تكون ثلاث المسحات منقية، لكن لو مسح ثلاث مسحات فالنجاسة لم تنقي، لم تزل النجاسة، إذن يزيد. رابعة تعم كل مسحة للمحل، لو جاء بثلاث مسحات، المسحة الأولى لثلث المحل، والمسحة الثانية للثلث الثاني، والثالثة للثلث الثالث، هذه كم مسحة تعتبر؟ واحدة. قال فإن لم ينقي زاد، إذن إذا كانت ثلاث المسحات أنقت الحمد لله، لم تنقي يزيد الرابعة، فإن لم تنقي زاد ماذا؟ الخامسة وجوبا. طيب فإن لم تنقي زاد السادسة وجوبا. طيب فإن أنقت في السادسة خلاص. لاحظ الأفضل أن يقف على وتر فيزيد السابعة استحبابا هنا وليس وجوبا، ولهذا قال فإن لم تنقي زاد ويستحب قطعه على وتر. استحب قطعه على وتر معناه لو أنقت بالرابعة فتستحب الخامسة، لو أنقت بالسادسة تستحب السابعة. طيب الاستنجاء يجب لماذا؟ تفضل. ويجب لكل خارج. نعم، كل ما يخرج من السبيل قبل أو دبر يجب له الاستنجاء، إلا ثلاثة أشياء. ما هي الثلاثة الأشياء؟ تفضل. غير الريح. الريح إذا خرجت ما في استنجاء، لا استنجاء للريح. لماذا؟ الريح أولا طاهر، والشيء الثاني لا تلوث. طيب والثاني الطاهر. الطاهر إذا خرج شيء طاهر، الطاهر مثل لو خرج المني، المني طاهر، فهل يجب الاستنجاء؟ لا ما يجب الاستنجاء، لأن الاستنجاء لإزالة النجاسة، وهذا والمني طاهر، ليس مني بني آدم طاهر، فلا يجب. إذا أراد أن يستنجي أو يغسله من باب يعني التنظف والبعد بس عن القذارة وكذا لا بأس، لكن نقول لا يجب بمعنى أنه لو بمعنى إيش؟ أنه ليست نجاسة، لا تعتبر هذه نجاسة على المحل. طيب والثالث ما لا يلوث. ما لا يلوث يعني لو خرجت النجاسة جافة يابسة فلم تلوث المحل، لا يجب الاستنجاء لعدم وجود نجاسة يجب غسلها. أكمل يا شيخ. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله إلا يضاع عند الوضوء ألف وعند التيمم باء. ولا تنسوا فيما فات الريح والطاهر وما لا يلوث أيضا ترقم 1 2 3. قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله اكتب عند قولي قبله أي قبله أي الاستنجاء. كيف هذا؟ لو أنه تصور المسألة الآن، لو أنه خرج منه البول الآن إيش اللي يلزمه؟ يريد الصلاة الآن فخرج منه البول فالآن يريد أن يستنجي ثم يتوضأ للصلاة، فالطبيعي ما هو إنه سيستنجي ثم يتوضأ ويصلي، موافقين على هذا؟ لو عكس توضأ ثم استنجى متصور ولا غير متصور؟ ممكن إنه يتوضأ ثم يأتي إيش يسمونه هذا الرشاش، رشاش اللي البزبوز، فرش على نفسه ونظف نفسه من النجاسة. الآن تقدم الوضوء على الاستنجاء، هل يصح ولا لا؟ المصنف يقول لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، إذا أول شيء يستنجي ثم ماذا؟ ثم يتوضأ. واضح؟ لماذا؟ قد يقول بعضكم لأنه إذا استنجى سينتقد ولا إيش؟ وارد هذا السؤال، هذا الإشكال عندكم ولا غير وارد؟ طيب نقول لا، ممكن هو يتوضأ ثم يستنجي من غير ما يمس نفسه، ممكن ولا لا؟ يمكن ذلك. لكن يقول المصنف وهذا هو المعتمد أنه لا يصح. لماذا؟ هم يعتبرون المسألة هذه ورد فيها النص حديث المقداد قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، فرتب بثم، فهمتوا المسألة؟ إذن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء. طيب والتيمم لو كان ما عنده ماء ويبغى يتصلي ولا ماء ففرضه التيمم، فلو تيمم ثم استنجى صح أم لا على المذهب؟ لا. أكمل يا شيخ. باب السواك وغيره. السواك هو عود، استعمال التسوك، يعني السواك بمعنى التسوك، لأن السواك يطلق على العود ويطلق على الفعل التسوك، فالسواك هو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، في الأسنان واللثة واللسان. تفضل يا شيخ. يسن التسوك. اكتبوا عندها بتأكيد أو اكتبوا سنة مؤكدة حتى تكون عبارة واضحة، سنة مؤكدة. إذن استحباب أو سنة السواك ليست سنة عادية، هي سنة مؤكدة. أي سنة التسوك تظن؟ عرضا. عرضا بالنسبة للأسنان مش للفم، للأسنان معناها هكذا من اليمين لليسار مش من فوق لأعلى. أي عرضا بلا أكتبوا لو سمحتم، أكتبوا عند عرضا 1 بيسراه 2 بيسراه رقم 2. السواك يستحب باليمين ولا باليسار؟ ليه مو باليمين؟ يحب التيمم النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا على العموم إذا من نظر لها أنها عبادة فباليمين، لكن من نظر لها أنها إزالة قذر فيقول باليسار، وهذا هو المذهب. بعود لين 3، بعود لين. طيب لو كان بغير عود لم تحصل سنة السواك، ولو كان بعود يابس يضر الفم كذلك لا. قال من نحو أراك ثم قال، إذن عرفنا أنه هو سنة مؤكدة طبعا في كل وقت ويزيد استحبابه في بعض الأوقات. الآن في عندنا أوقات يكره فيها السواك، قال ويكره لصائم بعد الزوال، يكره للصائم بعد الزوال اكتبوا عندها. وقبل الزوال الآن مصنف قال يكره لصائم بعد الزوال، طيب إيش نفهم منه أنه قبل الزوال إيش؟ لا غير مكروه، بس نعرف أنه غير مكروه، هذا ما أفاده مفهوم كلام المصنف لا منطوق. لكن الحقيقة المذهب أنه قبل الزوال له حالة، إذا كان سيستاك بيابس فمسنون قبل الزوال، وإن كان برطب فمباح، فهمت؟ ولهذا المصنف قال يكره بعد الزوال للصائم، ففهم منه أنه لا يكره قبل الزوال، لكن ما فهمنا هل هو قبل الزوال مستحب ولا مباح. إذا نكتب عندها وقبل الزوال يسن بيابس ويباح برطب. يكتب هذه العبارة حتى تطلع. الآن صار عندنا بالنسبة للصائم السواك عنده كم حكم له؟ 3 أحكام، يستحب أحيانا ويباح أحيانا ويكره أحيانا. متى يستحب؟ ها تقولوا أنتم، قبل الزوال بيابس، ويباح قبل الزوال، هاتوا ضوابط كاملة، قبل الزوال برطب، أنا معروف أنك تقصدها بس حاولوا تكون عبارات كاملة. ومتى يكره؟ بعد الزوال مطلقا. طيب، قال المصنف ويتأكد، يعني يكون السواك يزيد تأكد استحبابه في حالات. تفضل يا شيخ. الحالة الأولى عند صلاة، 1 عند إرادة الصلاة. طيب، وانتباه، انتباه من نوم يعني. طيب، وتغير فم، تغير رائحة الفم يعني، هذا الثالث. تفضل يا شيخ، كيف طريقة السواك؟ ويبتدئ بجانب فمه الأيمن. إذن سيبتدئ يبتدئ بجانب فمه الأيمن، من الأيمن إلى الأيسر هكذا يتسوق، لكن باليد اليسرى وليست باليمنى. طيب، تفضل. ويدهن غبا، غبا يعني الدهن. أول شيء ما معنى يدهن؟ يدهن شعره وبدنه، يستحب هذا، يستحب يدهن غبا ندبا طبعا، فيدهن شعره، شعر رأسه، شعر لحيته، ما يحتاج من جسده. غبا يعني يوما يفعله ويوما لا يفعله، ليس دائما. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. الثاني، ويكتحل وترا، ويكتحل وترا، اكتبوا في كل عين 3. هذا وترا، وترا كيف؟ معناه في العين اليمنى 3 مرات وفي اليسرى 3 مرات. تفضل. فصل، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. طيب، الختان على المذهب هو واجب، واجب على الذكر وواجب على الأنثى أيضا عند البلوغ، لكن قبل البلوغ ما يكون واجب لأنه غير مكلف، لكنه يستحب أن يكون قبل البلوغ، أما إذا بلغ فيكون واجبا في حق الذكر. نعم، في حق الأنثى على خلاف حتى في المذهب، روايتان على الإمام أحمد، رواية أنها تجب على الأنثى ورواية أنها تستحب في حق الأنثى. لكن من المعلوم أنه الختان، طبعا الختان ما هو؟ اللي هو إزالة القلفة، الجلدة التي تغطي رأس الذكر، وفي الأنثى قطعة كعرف الديك في فرجها، فلا تقطع هذه القطعة كلها، وإنما يقطع جزء منها، تصغر فقط. هذا إذا احتاجت، إذا كانت كبيرة، أما إذا كانت أصل بأصل الخلقة هذه القطعة صغيرة فلا تمس. فإذا الكلام على الحاجة، لأنه إزالتها بالكلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال إيش؟ أخفضي ولا تنهكي. طيب، ثم قال ما لم يخف على نفسه، معناه إذا بلغ الرجل أو الأنثى فيجب عليهما الختان إلا إذا خشي على نفسيهما منه، فيكون هذه حالة ضرورة. طيب، تفضل. وزمن، زمن الصغر أفضل، زمن الصغر أفضل إلى سن التمييز، يعني إلى التمييز. تفضل. ويكره القطع، معناه أنه قبل، نتكلم عن الختان، قبل البلوغ يكون مستحب، وفي سن الصغر اللي هو قبل التمييز أفضل كمان، لكنه إذا بلغ يصبح واجب. قال يكره القزع. ما هو القزع؟ القزع هذا حين رقم 1، ترى مكروهات، سيعدد مكروهات مختلفة الآن. القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، واضح هذا. لكن ترى أحيانا يحصل عندنا تداخل بين القزع وبين التشبه والإعجاب ببعض يعني بعض القصات أو الموضات اللي تأتينا من أقذر خلق الله، وأقصد بأقذر خلق الله الأشخاص نفسهم اللي يفعلونها، ما أقصد المجتمع عموما، لكن قصدي أنه من أشخاص، يعني يأتيك شخص نسأل الله العافية يظهر في الإعلام، وغالبا من الغرب، يطلع يظهر بتقليعة جديدة ولا في موضة جديدة وكذا، وهو والعياذ بالله يعني أقرب في النجاسة من أسوأ من نجاسة الكلب والخنزير والعياذ بالله، نجاسة المعنوية، فيتشبه به، التشبه به إعجاب ولا يجوز. فهمتوا المسألة؟ يطلع الفنان المعين، المغني المعين الكذا على مستوى العالم وله ملايين المغفلين الذين يتابعونه ويعجبون به لا يجوز تقليده في هذا. فليس الذي يعمل القزع بقصد التشبه بأناس من الكافرين ولا بسقط الخلق فهذا يحرم التشبه بهم، مش مسألة القزع. أما القزع الواحد من غير تشبه فهو مكروه. تفضل يا شيخ. وثقب أولو صبي. وهذه المسألة يا إخواني ترى مسألة خطيرة، هذه مسألة تعني أقصد الشباب لما يتجه إلى التشبه بالغرب أو التشبه بعاداتهم والتشبه، ترى هذه مسألة خطيرة. ما أقول خطيرة عند المسلمين فقط، لكن كل المجتمعات، جميع المجتمعات والأديان المختلفة، سواء كانوا نصارى أو كانوا يهود أو كانوا بوذيين أو كانوا حتى ملاحدة أو كذا، جميع المجتمعات تحرص على ألا تغزى بثقافة أخرى، إلا إحنا المسلمين مثل الهمل اللي ما لنا رعي. كل المجتمعات تخشى، ما ترضى أن تغزى بثقافة أخرى. فهمت عليه؟ يعني تجد المجتمع البوذيين حريصين على ثقافتهم، مجتمع النصارى حريصين على ثقافتهم، مجتمع الملاحدة بعضهم وكذا، كل مجتمع، الصين حريص على ثقافتها، اليابان حريص على، وهكذا، وكل مجتمع يحاول أن يغزو مجتمع آخر بثقافته. فينبغي أن يكون عند المجتمعات يعني المسلمة، أقصد عند الأمة المسلمة أيضا، حرص على ثقافتها. وترى الثقافة تذوب، مش تذوب فقط بتغيير الاعتقاد، لا، ترى تبدأ بالإعجاب باللبس، الإعجاب بالطعام، الإعجاب بالعادات، الإعجاب بهذا. فهمت علي؟ يعني هذا أمر يعتبر في عرف العقلاء وفي عرف المجتمعات مهدد، وإحنا نفرح والله يعني قلد الآخرين، فهذا يعني معناه أن الإنسان متطور وأنه متقدم وترك إيش التخلف الذي جاء به الإسلام. والله من اعتقد هذا في قلبي فقد خرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فعلها يعني بس غفلة وجهلا فهذا يعني معذور، لكنه معذور يعني في عدم تطبيق الردة عليه. تفضل يا شيخ. ونسخ شيب. لا، ردنا مرة ثانية، فين كنا؟ ثقب أذن صبي. لا أعد، قال ويكره القزع واحد، الثاني وثقب أذن صبي. ثقب أذن الصبي هذا مكروه. ليش؟ لأنه لا يحتاج، لا حاجة له، بخلاف الجارية. الجارية ثقب إذنها لا بأس به لأنها تحتاجه للزينة. طيب الثالث. ونتف شيب. نتف شيب هذا الثالث، لأن الشيب جاء فيه أحاديث أنه نور، فنعم نور الإسلام. طيب وتغييره بسواد هذا الرابع، تغيير الشيب بسواد هذا مكروه، لكن يسن تغييره بغير السواد كالحناء والكتم. تفضل. ويسن الاستحداد. هذه مستحبات وهي سنن الفطرة، من سنن الفطرة الاستحداد. ما هو؟ حلق العانة. استحداد يعني حلق العانة بالحديد بالموسى، حلق العانة بالموسى يسن ذلك. طيب إزالة شعر العانة بالموسى أو بغيرها، لو أزاله بقص أو بمادة أو بنورة أو بكريم لا بس. الثاني وحف شارب. حف الشارب يعني المبالغة في قصه، هذا مستحب للحديث. نعم. وتقليم ظفر. وتقليم الأظافر أيضا مستحب. نعم. ونتف إبط. ونتف الإبط يعني إزالة شعر الإبط بالنتف. طيب لو ما نتف، حلق بالموس أو بالمقص أو بمادة لا بس، كل ذلك يؤدي الغرض. نعم. أكتب عندها طبعا الاستحباب، يستحب كل جمعة ويكره تركه فوق 40. اكتبوا هذا العبارة، يعني هذه الأمور مستحبات. لاحظوا أن الإسلام جاء بهذه الأمور، يعني هذه الأمور الآن تنافي التصوير أو الصورة التي تبث عن الإسلام، أن الإسلام مسلمين هؤلاء وحوش، هؤلاء ليسوا لا يعرفون النظافة، لا يعرفون الأخلاق. لا والله، الإسلام جاء بالأخلاق وجاء بالنظافة، حتى النظافة الشخصية. يعني يستحب الإنسان أن يحلق شعر العانة. أي ديانة تقول هذا الكلام؟ أي قانون أرضي يقول هذا الكلام؟ يحث أتباعه على هذا الكلام. يسن له أن يخفف، أن يزيل شعر العانة، أن يزيل شعر الإبط، أن يتطيب، أن يقلم الأظافر. طيب تقليم الأظافر، سبحان الله، الأمم اللي نقول هي متقدمة، وهي فعلا متقدمة في أمور المادة، هي الآن تخبرنا بعلمها المتطور أن الأظافر هذه إذا طالت فهي مكمن للقاذورات والنجاسات، أو مكمن مكروبات، مكمن مضمنة جراثيم، واضح ولا لا؟ والله الإسلام جاء وطلب إزالتها وتنظيفها قبل أن يعرف العالم أن هناك كائن اسمه جراثيم، صح ولا لا؟ ولا مكروبات. طيب أكمل يا شيخ. حرم خمس. طيب قال وحرم، سيعدد أيضا عدة محرمات منها النمص. النمص ما هو النمص؟ اكتبوا تعريف النمص: نتف شعر الوجه. نتف شعر الوجه واحد، هذا واحد. طيب كل هذا طبعا ورد فيه نصوص شديدة. والثاني ووشر. ووشر إيش الوشر هذا؟ أو الوشم، اللي هو الوشم يعني، اللي هو غرز الجلد بإبرة ويوضع فيه الكحل. الوشم هذا اللي يسمى الوشم. عفوا، الآن نتكلم عن الوشم ولا الوشر؟ إحنا أنا قدمت وأخرت. طيب الوشر اللي هو برد الأسنان، برد الأسنان، يبرد الأسنان حتى تكون جميلة وأنيقة، هذا الوشر. والوشم اللي هو غرز الإبرة في الجلد وحشوها كحل، واضح هذا؟ طبعا هي الآن موضة، كيف؟ تدل على التطور وهي محرمة والعياذ بالله. التطور هذا حقهم حرام عندنا. بكل فخر المسلم ينبغي عليه أن يعتز بدينه، فهمت علي؟ نفخر بهذا. طيب ويمكن أن نضيف أمرا رابعا اللي هو وصل الشعر بالشعر. وصل الشعر بالشعر هذا أربعة. إذن حرم نمص واحد، ووشر اثنان، ووشم ثلاثة، ووصل شعر بشعر أربعة. كم بقي من الوقت؟ خمسة. طيب يصير باب الوضوء ثلاثة. طيب باب الوضوء اقرأ يا شيخ. قال باب الوضوء. طيب الوضوء في اللغة النظافة، وشرعا اكتب التعريف: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. استعمال الماء الطهور هذا الركن الأول من التعريف في الأعضاء الأربعة اللي هي الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة كما ستأتي بيانها. تفضل يا شيخ. قال فروضه. فروضه يعني أركانه. ترى إذا قالوا فرض أو ركن شيء واحد، وإذا قالوا واجب فهذا يحتمل ويحتمل. أحيانا في بعض الأبواب يقولون الواجب يكون الواجب بمعنى الفرض وبمعنى الركن، ما في فرق. وفي بعض الأبواب يكون هناك فرق بين الواجب وبين الركن أو الفرض، فيصبح الفرض والركن آكد لا يتسامح فيه، وتركه يخل بالعمل. والواجب مطلوب ويأثم تاركه، لكن يعذر بنسيانه، يعذر تركه بالنسيان. الآن فروضه، عددوا ورقموا هذه الفروض اللي هي الستة. الأول غسل الوجه. غسل الوجه، والوجه يبدأ من منابت الشعر إلى الذقن أو إلى اللحية، نهاية اللحية إن كانت توجد لحية إلى نهاية اللحية، هذا طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه، يجب أن تغسل هذه المساحة كلها. طيب الفم والأنف، هل هو من الوجه أم ليس من الوجه؟ قال ومنه، يعني من الوجه، فم وأنف. فلذلك المضمضة والاستنشاق واجبة. لماذا واجبة؟ لأن غسل الوجه واجب، وما داخل الفم، ما كان داخل الفم وداخل الأنف هو من حكمه حكم الخارج من الوجه. فإن ترك المضمضة أو الاستنشاق يكون ترك جزءا من الوجه. الثاني وغسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين مع المرفقين، ما هما المرفقان؟ اللي هما إيش؟ المفصل اللي بين الذراع والساعد أو العضد، الذراع والعضد. طيب الثالث ومسح الرأس كل، ومسح الرأس كله، ومنه الأذنان. مسح الرأس كله ومنه الأذنان، كم بقي؟ طيب أشر لي، ما أشر لي. طيب الرابع وغسل الرجلين مع الكعبين. الكعبان ما هما؟ هما العظمان الناتئان البارزان في جانبي القدم، اللي هو المفصل اللي بين إيش؟ بين الساق والقدم. وترتيب، وهذا الخامس، من أين أتوا بالترتيب؟ قالوا لأن الآية ذكرت المسح بين غسل اليدين وغسل الرجلين، فإدخال الممسوح بين المغسولات لا تلجأ إليه العرب إلا لفائدة. الفائدة هنا هي الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا. والسادس الموالاة. ما هي الموالاة؟ الموالاة يعني التتابع، لا يفرق أعمال الوضوء، يفعل بعض أعمال الوضوء ثم يفصل بفاصل طويل ثم يرجع ويكمل، لا. لكن ما هو مقدار الفاصل الطويل هذا؟ قال المصنف بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، لا يؤخر، إن أخر غسل عضو حتى جف الذي قبله انقطع الوضوء. إذن إذا غسل وجهه لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، لابد أن يشرع في اليدين قبل أن يجف الوجه، وهكذا يشرع في الرأس قبل جفاف اليد والكلام، وهكذا يشرع في الرجلين قبل جفاف الرأس لو كان مغسولا، لكن الكلام هذا على الوضع الطبيعي، على الظروف الطبيعية. أما إذا كان الإنسان في ظرف غير طبيعي، ما هو الظرف غير الطبيعي؟ يعني في مكان أمام فرن فيجف قبل الوقت المعتاد، هل العبرة بالوقت المعتاد ولا العبرة بالجفاف نفسه؟ بالوقت المعتاد. كذلك العكس، واحد في مكان فيه بخار ماء، حمام سونا ولا إيش يقولوا له هذا، اللي السونا هو اللي فيه البخار ولا اللي ما فيه، ها؟ بسرعة، اللي فيه البخار. طيب اللي فيه البخار هذا فهنا لن يجف لو بمكث ساعات، فالعبرة بالوقت المعتاد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.